يعني يتميز بأنه أحد الأشهر الحرم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ سعد. نأخذ اتصال من أم محمد. أم محمد معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول عن اللباس القصير في المناسبات والبس تحت شراب شفاف أو ساتر يجوز؟ طيب. والسؤال الثاني عن الكفارة، إذا صرت حلفت كثير 3 مرات أو 4 مرات أكفر كم واحدة؟ طيب. وإذا صرت هو بالنسبة للحلف في أمر واحد ولا أمر مختلفة؟ لا أمر مختلف. طيب. سؤال ثالث. بس إذا صرت نسيت الحلفان، كم حلفان يعني في بعض الأحيان أنساها. كم إيش؟ ما ندى. بعض الحلفان أنساها ما أذكرها. طيب. ما أذكرها كم أكفر عنها. سؤال ثالث. السؤال الثالث. أن الصور في الجوال يعني بعض الصور في الجوال تكون بنات أو رجال ما يقربون، يعني هل الصور محفوظ في الجوال ولا مسحها حرام؟ طيب. شكرا لك محمد. شيخ سعد، قبل أن نأخذ أسئلة الأخت محمد، هذه إحدى الأخوات أرسلت رسالة عبر الجوال تقول هل خدمة الإخوان واجبة مثل على الأخوات مثل خدمة الوالدين؟ تقول فهم أحيانا يحملوننا أكثر من طاقتنا. خدمة الإخوة تدخل في صلة الرحم، إن صلة الرحم هي فعل ما فيه صداء المعروف للرحم، وهذا إنما يكون بالمعروف ويكون في حدود ما تستطيع أن تقدمه الأخت تجاه إخوتها، ولكنها ليست كخدمة الوالدين. إن خدمة الوالدين وطاعة الوالدين حق واجب، يجب على الأولاد أن يطيعوا والديهم، وقد فرض الله تعالى ذلك وقرنه بحقه سبحانه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. وأما خدمة الإخوة إنما تكون بالمعروف، تدخل في صلة الرحم، تدخل في صلة الرحم. أنت يسر لهذه الأخت أن تخدم إخوانها فهذا حسن وهذا يدخل في صلة رحمها، لكن يكون في يعني الحدود ما تستطيع، الحدود ما تستطيع، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. أحسن الله عليكم شيخ سعد. نعود لأسئلة أختنا أم محمد، هي تسأل عن اللباس القصير ثم تلبس شرابا شفافا في المناسبات أو في نحوها. الذي أرى ألا تفعل المرأة المسلمة ذلك، وذلك لأن لبس المرأة للقصير وغير الساتر حتى ولو كان أمام النساء هذا مخالف لما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من الستر والعفاف والحشمة، وألا يظهر منها أمام النساء إلا ما يظهر غالبا كالذي يظهر أمام محارمها. وأما ما توسع فيه بعض النساء اليوم من اللباس شبه العاري الذي ربما بعض النساء تلبس لباسا لا تلبسه المرأة إلا أمام زوجها، أشك أن هذا أنه منكر، أن هذا العمل يجب إنكاره على من يفعل ذلك من النساء، وأن ما تفعله هؤلاء النسوة هن مخالفات لشرع الله عز وجل. وإبليس عدو الإنسان الذي حذرنا الله تعالى منه، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فأول ما فعله إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء أنه حرص على نزع لباسهما، وذلك بإغوائهما، فإنه وسوس لهما حتى أكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة طار لباس الجنة الذي كان ساترا لهما وبدت لهما سوآتهما يعني عوراتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يستران عوراتهما من ورق الجنة. فالشيطان يحرص على نزع اللباس وعلى إبداء العورات، هذا من أول قوانين الشيطان لإغواء بني آدم، أنه يحرص على نزع لباسهم وكشف سوآتهم وكشف عوراتهم، هذا كله من وحي الشيطان. وعلى الأخوات أن ينكرن على المرأة التي تتوسع بلبس اللباس شبه العاري. والواقع أن المرأة التي تفعل ذلك ربما أنها لا تجد من ينكر عليها، لا من الأخوات النساء ولا من محارمها، بل ربما تجد المعجبات في هذا اللباس. هذا من الأمر المنكر الذي ينبغي التواصي على إنكاره. والذي أمر المرأة بالستر والحشمة هو ربها عز وجل، هو خالقها سبحانه وتعالى. حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر القواعد من النساء، وهن النساء العجائز التي بلغن مرحلة أنهن لا يرجين النكاح، مع ذلك أمرهن الله تعالى بالاستعفاف. قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ومع ذلك انظر إلى هذا القيد: غير متبرجات بزينة، وأيضا وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. إذا كان هذا في شأن القواعد من النساء، وقواعد أيضا لا يرجون نكاحا، وصلنا إلى هذه الدرجة ومع ذلك شرط الله عز وجل لكي تضع المرأة ثيابها أن تكون غير متبرجة بزينة، فلا يبدو منها أي مظهر من مظاهر الزينة، ومع ذلك قال الله تعالى: وأن يستعففن خير لهم. وهذا يدل على أن ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص على الاستعفاف، وأن تحرص على الحشمة، وأن تحرص على اللباس الساتر المحتشم. وإذا كان في الأوساط النسائية لا يظهر منها إلا ما يظهر منها غالبا كما يظهر أمام محارمها، من غير أن تتوسع في الكشف. نعم، أحسن الله لكم. أيضا تسأل أم محمد شيخ سعد بارك الله فيكم عن أنها تقول حلفت أحلافا كثيرة ومختلفة، وبعضها تقول أذكرها وبعضها لا أذكرها، كيف أكفر عن هذه الأيمان؟ أولا على المسلم والمسلمة تعظيم اسم الله عز وجل، وإذا حلف عليه أن يراعي ما حلف عليه، فإن وقع منه حنيف بأن ترك ما فعل على حلفه، بأن ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، عليه أن يكفر كفارة يمين. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. تأمل قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم عقد اليمين عليه. وهذا يدل على أن من حلف على يمين وحنث في يمينه هذه ولم يكفر كفارة اليمين فإنه مؤاخذ عند الله عز وجل، وعليه الإثم إن لم يبادر بأداء الكفارة، لأن كونه يحلف ويحنث من غير أن يكفر هذا فيه نوع استهانة باسم الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بين الله تعالى أنه يؤاخذ العبد على حلفه إذا كان قاصدا لتلك اليمين. وتجد بعض الناس الحلف على ألسنتهم يوميا، كلما أراد أن يفعل شيئا حلف عليه، أو أراد أن يترك شيئا حلف عليه، وتصدر منه في اليوم الواحد ربما 10 أيمان، ومع ذلك لا يكفر ويتساهل في هذا، وهذا على خطر عظيم، وهو مؤاخذ على تلك الأيمان التي حلفها. وما دام أن الأخت قد سألت وهي تريد براءة ذمتها، لا تبرأ ذمتها إلا بأن تكفر عن جميع الأيمان التي حلفتها قاصدة إياها. وأما كونها لا تعرف عدد تلك الأيمان فإنها تتحرى بما يغلب على ظنها، تتحرى بما يغلب على ظنها وتجتهد في ذلك. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت، لكنها لا تسقط عنها تلك الأيمان، عليها إذن أن تكفر عن كل يمين كفارة، وكفارة هي التي ذكرها الله تعالى في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام